هي دي كانت أيام زمان. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه الحلقة من برنامج أيام زمان. استعرضنا لكم فيها أيام سنة 1908. كتب هذه الحلقة محمود يوسف ورواها فسين رياض. أخرج البرنامج سعد لبيب. ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى حلقة من برنامج أنا وهؤلاء، إعداد وتقديم مفيد فوزي، مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. فكرة البرنامج تدور حول أشخاص في حياة عبد الوهاب أو شخصيات فنية أثرت في الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، وعلى المستمع معرفة هذه الشخصية التي يتحدث عنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الموسيقار محمد عبد الوهاب. أنا وهؤلاء. عزيزي المستمع، بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والكاتب الصحفي مفيد فوزي حوار طويل حول شخصيات التقى بها من الأحياء والخالدين في مشوار عمره. ومطلوب منك عزيزي المستمع أن تعرف عمن يتحدث ويحكي الموسيقار محمد عبد الوهاب. برضو عاوز انكشك واسألك، الجماعة دول تعاونت معاهم امتى على وجه التحديد؟ على وجه التحديد يمكن ما اقدرش اقول، لكن مش اقل من 20 سنة. قبل 20 سنة استاذ عبد الوهاب كنت بتتعاون مع مين؟ كنت بتعاون مع اساتذة كنا بنجيبهم من جهات متفرقة. طب ما هدول برضو ايضا الجماعة دي جايين من جهات متفرقة، التميز؟ التميز هو الالتزام، التزام بالجماعة وبروح الجماعة وباسم الجماعة، بدرجة انه ما فيش حد منهم او نادر جدا حد منهم يعمل في جماعة اخرى. الجماعة دي كده هيمين على وجوههم، ملهمش لا ضبط ولا ربط ولا ريس ولا رئيس ولا حاجة خالص؟ لا ازاي بقى، ده لهم ريس عظيم جدا، رئيس كيس كف إداري، وينفع قاضي. قاضي بيحكم في إيه؟ بيحكم بالقانون طبعا، هو في قاضي يحكم إلا بالقانون. وهو حكم بالقانون ده معناه إن هو حبسهم معتقلهم ما يخرجوش من تحت يعني أمره؟ لا أبدا، ده معتقلهم بإرادتهم. أسر اختياري يعني؟ لا أبدا، أنا مقدرش أقول عليه أسر، هو حب، محبة، يعني حبوا بعض وعملوا عيلة واحدة تحقق نجاح كبير في مجال عظيم، وقطعا هو سعيد بهذا. استاذ عبد الوهاب قليل قوي لما اسمعك تتكلم عن ناس، عن جماعة زي دي بهذا الولع الشديد، يعني دول واضح انهم لعيبة، شحتة والخطيب وحسن شحاتة اكتر من كده يعني. طبعا دول لهم صوابع، صابع زي اللوز يعني، حاجة تجنن. وبعدين في الواقع انه الجماعة دول صدروا جماعات اخرى. تصدير؟ تصدير يعني، انبثق منهم جماعات اخرى. ليه؟ لانه الجماعة دول بيتكونوا دائما من اساتذة كبار جدا، فاما استاذ بيجد في نفسه الكفاءة والقدرة على انه يستقل بجماعة بيخرج. هل تتصور لهذه الجماعة الاستمرار الطويل؟ طبعا هيستمروا، يعني لو التزموا بروح الجماعة وبالجدية وبصدق المواعيد لا شك انهم هيستمروا. ثم ان ما تنساش حاجة، انا قلت لك على ان الرئيس بتاعهم رجل كويس جدا وعظيم في عمله وكفء وفي الوقت نفسه عادل. عادل في مشاكل، في خصومات، يعني لماذا العدل؟ العدل لأنه كل جماعة ممكن جدا أنه يحصل بينهم خلافات، فأما بيجي رئيس ويبقى فيه نزاهة ويحكم حكم مش لأنه رئيس الجماعة لهم مستمرا أو للآخرين مستمرا بالعدل، كل واحد بيقبل اللي بيقوله وبيمشي على هدي ما قاله. إذن ده قاضي بقى؟ طبعا قاضي بالقانون. وغدا نلتقي أنا وهؤلاء. محمد عبد الوهاب ومفيد فوزي. أيها الإخوة، الدكتور مرعي مدكور يعد واحدا من أهم أساتذة الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي، كما أنه أديب مرموق حيث تتنوع أعماله الأدبية ما بين الرواية والقصة القصيرة وأدب الأطفال بجانب إصداراته العلمية. ومن الأحاديث النادرة للدكتور مرعي مدكور حديث مع الإذاعية نجوى الطوبي في برنامجها إطلالة من مفكرة كاتب، والذي نستمع إلى جزء منه الآن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف إزاي نكتشفها ونقدمها. أنا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب، لكن على أن يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن الأسلاك الشائكة نصنعها نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا أيضا أن ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. وضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص، إنه أستاذ في الإعلام، وإلى جانب كتبه في الإعلام فإنه قدم العديد من الكتب الأخرى في عالم القصة القصيرة وفي عالم الأطفال وفي عالم الرواية أيضا. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور مرعي مدكور. وفي البداية أعزائي المستمعين، وعلى واحدة من صفحات مفكرة الكاتب وأستاذ الإعلام دكتور مرعي مدكور، نطل على أفكاره حيث يقول: هناك حكمة عربية تقول اقرأ تقل، إن الكلام من الكلام. هذه الحكمة تبين أهمية المعرفة بالنسبة لأي إنسان، سواء اختصاصي أو سواء شخص عادي بشكل عام. مرعي مدكور. الأستاذ الدكتور مرعي مدكور، بداية، هل تحتفظ بمفكرة تكتب فيها ملاحظات أو أفكار، خواطر أو موضوعات؟ هو كل شخص اختصاصي أو له علاقة بالعمل العام لابد أن تكون لديه مفكرة يدون فيها بعض التواريخ المهمة، وهذا ما يحدث بالفعل. متى تعودت على الكتابة في المفكرة؟ تقريبا منذ الثانوي عندما بدأت أقرأ قراءة موظفة قصصية وروائية، فبدأت أسجل بعض الملاحظات حتى لا أنسى أو أعود إليها مرة أخرى. حضرتك ذكرت قراءة موظفة، بمعنى أنا شايف أن الحكمة اللي احنا قلناها في الأول اقرأ تقل إن الكلام من الكلام، يعني اقرأ 100 كتاب تؤلف كتابا. الأفكار لا تأتي عبثا، فإذا كان في السفر سبع فوائد أو أكثر طبعا. طبعا فبالنسبة للمعرفة أو الكتاب يعني مئات أو آلاف الفوائد، وأستطيع فكرة معينة أن توظف في عدة مجالات حسب اختصاص الشخص أو حسب معرفته أو حسب إمكاناته وهكذا. هل اقتصرت القراءة على مجالات معينة، القصة والأدب وإلى آخره، أم أن القراءة يعني تعدت هذا وتنوعت؟ ومتى تعودت أنك تكتب ملاحظاتك عن ما تقرأ في المفكرة؟ هو حضرتك بداية من سن السادسة كنت أحفظ تقريبا نصف القرآن الكريم، ووصلت حتى أتممت حفظ القرآن الكريم عندما دخلت المدرسة، فكانت لدي معارف على الأقل بالقراءة بالكتابة بالحساب بهذه الأمور. لم تعد الكتب المدرسية يعني كافية، فكنت أستعير من مدرس اللغة العربية، كان يأتي لنا بكتاب المحادثات كتاب مش عارفين، فبدأت يعني أتخيل على نمط ما هو مكتوب أكتب بعض القصص في ذلك الوقت منذ الابتدائي، وأراسل أفتكر جريدة العمال مجلات بسيطة صغيرة، وكان ينشر بعض هذه المسائل في ستة ابتدائي تقريبا. أتمثل الكتابات وأقرأ. عندما كبرت بعض الشيء يعني في السنة، فكنت أتمثل مثلا الأستاذ رشدي صالح بلدياتي من قرية اسمها الشيخ تمي في المنيا، بالمناسبة حضرتك من بني المزار في المنيا. نعم. الأستاذ أنيس منصور. فأقول في نفسي، وربما هذا يعني ربما غرور ربما مسألة، لماذا لا أكتب مثل هذا الكاتب أو يعني نقرأ مثله ونكتب وهكذا. يعني إذن كانت أحلامك للكتابة مبكرة من سن مبكرة. نعم، وأن أكون كاتبا بالتحديد مثل الآخرين. نعم. لكن حضرتك يعني صحيح انك كتبت القصة القصيرة وأدب الأطفال فيما بعد، لكن حضرتك تخصصت في الإعلام وفي الكتابة الإعلامية بشكل عام والدراسات اللي حول هذا النوع من الكتابة، لماذا لم تتخصص بالفعل في الأدب كأدب فقط؟ هو حضرتك أنا شايف أن الأدب يوصل للصحافة والإعلام، والإعلام يوصل للأدب، أي أنها قراءة موظفة بالتحديد. يعني عندما أقرأ كتابا في الفلسفة هذا شيء خاص يخصني أنا بالتحديد، لكن عندما أقرأ في الاتصال فأنا أريد أن أعرف العالم، أريد أن أتصل به، أريد أن أغير شيئا مما به، فهذا يخدم الأدب بشكل كبير. في كثير من الشخصيات جمعت بين الكتابة الصحفية والكتابة الأدبية في نفس الوقت. الصحافة كانت هي الشهرة بالنسبة له، يعني عباس العقاد، الأستاذ نجيب محفوظ، يعني السينما هي التي صنعت الأستاذ نجيب محفوظ، وكان كنزا كبيرا مختفي عن الأستاذ إحسان عبد القدوس. الصحافة يعني الصحافة البداية بس حضرتك الصحافة بتغبن الأدباء، يعني عندما ينداح فيها وتستهلكه الصحافة فينسى الأدب، هذا جانب. الجانب الآخر أن الصحفيين كانوا يقولون ان احسان عبد القدوس كاتب اديب، يعني احنا مالنا ومال الاديب، بتوع الادب يقولوا ده احسان عبد القدوس كاتب سياسي بتاع صحافه، احنا مالنا ومال الصحافه وهكذا. ولذلك ارى ان الكاتب الكبير الاستاذ احسان عبد القدوس غبنا بشكل كبير بين الصحافه وبين الادب. الاستاذ الدكتور مرعي مدكور صاحب الابداع القصصي وادب الاطفال، نعود الى المفكرات القديمه وما تحمله من افكار وخواطر تعبر عن ظروف النشأة الأولى، خاصة أن زي ما ذكرت أنك حفظت القرآن الكريم في سن باكرة، واهتميت بالقراءة أيضا من سن مبكرة، واهتميت في نفس الوقت بالكتابة. فماذا كتبت عن ظروف النشأة الأولى التي أحاطت بك وشكلت تكوينك ككاتب وكمهتم بالإعلام؟ وحضرتك أنا بالنسبة للكرييشن اللي هو الإبداع القصصي وكده، كل قصة أكتبها فهي تتماثل النشأة الأولى. يعني عندما أكتب عن بطل حتى يسير في شوارع القاهرة أو في ميدان مثلا طه حسين أو في ميدان التحرير، فأنا أستلهم هذا الشخص أو هذه الشخصية من شخصية يعني في القرية بتاعتي وهكذا. لا أستطيع أن أكتب عن المدينة على الإطلاق. النشأة هي التي تشكل الكاتب، ولا يستطيع أن يخرج منها بشكل كبير حتى وإن حاول ذلك. فكل ما عشته أنا بأستلهمه الآن، حتى وأنا بعد ما نكتست 50 وكده، فعيني على البلد، عيني على الأشخاص، وإن كان تغير الأشخاص يعني متوالي ومتتابع بشكل كبير. لكن هل الكتابات الأولى يعني كنت بتعود إليها من آن لآخر تستقي منها بعض الأفكار؟ يعني إذا كنت حضرتك حاولت كتابة القصة القصيرة من سن باكرة، هل أحيانا بتعود إلى هذه الكتابات وتعيد كتابتها مرة تانية وتنشر فيما بعد؟ لا حضرتك، هو عمل الحكاية دي الأستاذ محمود تيمور، وغير بعض قصص وشخصيات وفصح بعض الأشياء، يعني يأتي بجديد أفكار جديدة، لكننا نعيدها إلى منبع النشأة الأولى وهكذا. يعني أنا في ذهني بشكل عام قريتي وكل ناس هتغيروا، والدي توفى ووالدتي وناس كثيرة وأقران وكلام زي كده، لكن هي في ذهني. وحتى وإن تغيرت المعالم بتاعتها وبقى فيها أبراج ودش وكده، لكن أنا حافظها كما هي. محلاها عشت الفلاح متطامد قلبه مرتاح، يتمرز يتمرز على قد راح والخيمة الزرق ستراح. أستاذ الدكتور مرعي مدكور، أستاذ الإعلام بالجامعة والكاتب، رحلتك مع الإعلام والكتابة طويلة وبها العديد من الكتابات، وربما بلغ عدد كتبك حوالي 30 كتاب تقريبا. حضرتك تخصصت في الإبداع القصصي وأدب الأطفال إلى جانب الكتابة في مجال الإعلام. عن هذا الإنتاج سوف نتوقف، لكن محاولتك الأولى للكتابة والنشر، ماذا كتبت في أوراق المفكرة عنها؟ وهل نشر المحاولات الأولى شجعك على الكتابة والاستمرار فيها؟ هو حضرتك يعني هب أن صحفا لم تنشر لي أو مجلات لم تنشر لي أو لأي كاتب، إذا كانت لديه الملكة، لديه الاقتناع الداخلي به فيكتب، حتى وإن لم تنشر هذه المسائل. يعني هي يعني مع سبق الصرار والترصد أن إحنا لازم نكتب، فتنشر تنشر أو لا تنشر، أو تنشر بعد ذلك أو لا تنشر على الإطلاق. لكن حضرتك هي الكتابة نفسها متعة، يعني هذا يعني أعمل عملا محددا. أنا في الجامعة أستاذ في الجامعة مثلا، بمجرد أن أخرج من الجامعة فملكي شخصيتي وملكي تفكيري وملكي كتاباتي وملكي قراءاتي وهكذا. هي دي المتعة. كما أن هناك شخصا يحب ركوب الخيل، كما أن هناك شخصا يتريض بالسباحة، فهي الكتابة بالنسبة لي هي هذا الهم وهذه المتعة وهذه الهواية أيضا، الترويح والترفيه وهكذا والهواية طبعا. الأستاذ الدكتور مرعي مذكور، يعني حضرتك حصلت على الدكتوراه في الإعلام والصحافة، لماذا لم تدرس الأدب طالما أن حضرتك كانت هوايتك منذ الصغر الأدب ودرست الإعلام بدلا منه؟ هو حضرتك أنا شايف القصة عندما أكتب قصة قصيرة أو عندما أقرأ الكاتب الكبير يوسف إدريس قصة قصيرة، فقد تأتي 20 رسالة دكتوراه و20 رسالة ماجستير على تنويعات على هذه المسألة. المتنبي مثلا يمكن 500 رسالة دكتوراه في أعمال المتنبي، لكن تبقى قصيدة المتنبي هي الأساس. أنا شايف أن الإبداع هو الأساس. النقد ما هي إلا يعني أشياء إضاءات تختلف من شخص إلى آخر. فأنا عندما أكتب فقد أديت رسالة معينة، فكان علي أن أتجه أو كنت أرى أن أتجه إلى مجال علمي محدد هو الإعلام، للأفق الكبير، للاتساع، للاندياح الكبير، وأنه يحتوي العالم ويحتويني ويحتوي الأدب، لأن أدب بدون إضاءة عليه إعلامية فيبقى حبيس الأدراج أو 5 أو 6 أو 1000 كده. يعني حضرتك عندما يكتب الكاتب الكبير نجيب محفوظ رواية إن لم تنشر مثلا في صحيفة ما ولتكن الهرم هي أراها مثلا 1,000,000 أو 5,000,000 أو 6، النسخة تقرأ من 10 مثلا، لكن كتاب يوزع بالكثير خالص 3,000 نسخة. يعني إذن الصحافة كان لها دور فعلا في نشر كثير من الأعمال الأدبية لكبار الكتاب، ولهذا درست الصحافة بالضبط يعني حضرتك كسبب لنشر إنتاجك فيه. لا مش النشر إنتاج، أنا شايف أنها رؤية أكبر. يعني عندما أنا لي مجموعات قصصية، عندما أنشر مجموعة قصصية مثلا يعني هيئة الكتابة هتطبع كم؟ تطبع 2,000، يتوزع منهم 1,000، ده يمكن أحسن صنع. لكن لو نشرت في الصحافة، لكن تنشر قصة قصيرة مثلا في الهرم، فلقى ناس من ليبيا، ناس من السودان، ناس من الجزيرة العربية، ناس يهتفون من بره، إضافة إلى الاتساع. إلى جانب طبعا أن السينما قامت بدور مهم في هذا المجال أيضا في يعني نشر الإبداع الأدبي لكثير من الأدباء. هي الوسائل الاتصالية بشكل عام، ومنها السينما، من الإذاعة بشكل كبير جدا، التلفزيون أكبر حاجة كده، مسلسل ملايين تشوفه، الإذاعة برضو ملايين يستمعوا إليه وهكذا. تعرفي يا عزيزة أني نفسي في إيه؟ نفسك في؟ نفسي في البطاطا أوي. بطاطي والنبي اللي أجيب لك منين بس؟ أنت حلتك حاجة حراغة قمرين أفحر على كم جنيه؟ أهل البلد كلتهم بيعملوا كده، بس الواد ابن قمرين دي كيشل شوية. ولا يكون عندك فكر تعمل إيه يا بنت عندي؟ عمك عبد الله عيان ونفسه قدر إله لا يسير. طب هاتي عنك انت ان شاء الله تعيش يا اخوي، كتر خيرك ربنا يكافئ. يا لهوي خد يا حبيبتي، ما تيجي تاكلي يا عزيزة؟ ماليش ضيف. تعالي يا شيخة كولي دي حلوة قوي، مش كده ولا ايه؟ ولا ايوه يا ابا. كل انت يا ضناعي. لا لا تنتكش. ازيك يا عزيزي؟ عم عبدالله مش عايز بطاطي؟ الأستاذ الدكتور مرعي مذكور بعد هذا المسمع من فيلم الحرام عن قصة للدكتور يوسف إدريس كان نموذج لأحد الأعمال الأدبية التي تحولت إلى عمل فني. أسأل حضرتك، هل حصولك على الدكتوراه في الإعلام والصحافة كان البداية الحقيقية لرحلتك فعلا مع الكتابة، أم سبقها نشر بعض من إنتاجك؟ لا، هو حضرتك أنا بفصل بين أمرين، الإبداع القصصي والإبداع العلمي، هذا جانب. يعني أنا شايف إيه؟ أن شخص وفر له جو هادئ ومكان وإمكانيات وكده، فممكن أن يطلع الأول في الكلية، لكن أستاذ النحو واللي بيعلمنا الألفية والكم ليس شاعر بالضرورة، قد يكون شاعر كبير جدا لكنه ليس شاعر. أيضا أستاذ الصحافة، أنا أعلم الدارسين فن كتابة المقال، لكن قد لا أجيد فن المقال. يعني في فرق بين التعليم وبين الموهبة حضرتك. فأنا شايف أني الإبداع القصصي والروائي هذا جانب، يختلف تماما عن الجانب العلمي اللي هو محدد بشكل كبير. يعني عندما نكتب مثلا رواية أنا أبدأ من الصفر، يعني نجيب محفوظ من دولة نامية، ما كندو اللي عملها ماركيز تخيلها دولة نامية بشكل كبير، لكن بسيط جدا أن ينبغ من لدينا، وأن كان العالم الكبير الدكتور زويل أن يعني العلم نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لكن الإبداع الأدبي والفني من البيئة بتاعتنا هي اللي توصلنا للعالمية بشكل كبير. فهناك فرق كبير جدا بين الإبداع الأدبي والإبداع العلمي. لكن أيهما سبق الآخر لديك؟ لا بالطبع الكتابة الأدب. الكتابة الأدبية طبعا. نعود إلى الإبداع اللي حضرتك قدمته الأستاذ الدكتور ماري مدكور، ونجد على صفحات المفكرة أسماء لعدد من المجموعات القصصية، منها مربط الفرس، منها الليالي الطويلة. ماذا أيضا فيه؟ أول مجموعة قصصية كانت 76 اسمها الذي علم الحزن القمر. الذي علم الحزن القمر يعني اللي علم القمر الحزن وكده. في بعد كده الليالي الطويلة برضو عن هيئة الكتاب سنة 84، فيه هديل اليمام، فيه السمك أو الصياد، فيه حاجات كتيرة جدا، فيه عين الطفل. عين الطفل كانت صدرت عن السلسلة الكتاب الفضي في نادي القصة، ودي على فكرة مش للأطفال. أنا تصورت أنها للأطفال بداية، لكن اتضح أنها للكبار. قصص للكبار، في عين حمراء، عين آملة، عين غاضبة، عين حزينة، عين متأثرة، عين وهكذا يعني. لكن هذا لا يمنع أن حضرتك كتبت أيضا للطفل. بشكل كبير أنا عندي قصص كتيرة للأطفال، في صدر عن دار المعارف مجموعة كتب كتيرة، فيه أيضا عن فيه مجموعة قصصية اسمها الملك لك، فيه أيضا عاقبة الغرور، دي رواية للأطفال عن الهيئة المصرية العامة الكتاب، وصدرت في كذا دولة عربية، صدرت في السعودية أيضا طبع عليها وكده، وطبعت كذا مرة. وأنا على فكرة بنشر للأطفال بشكل كبير. أنا عندي حكاية، قد تسألين حضرتك ليه بنكتب للأطفال أو كذا، يعني هي الكتابة للأطفال مثالي صعبة جدا، لأن هل نكتب عن الطفل ولا ليست كتابة للأطفال طبعا، هل نتمثل شخصيات الأطفال، هذه أيضا ليست كتابة للأطفال، لكن نكتب للطفل، إحنا بنتمثل الطفل، ودي صعبة جدا. على فكرة لما عندما أكتب قصة للأطفال أولادي بيشوفوا المسألة دي، قد تكون لديهم ملاحظات، ببقى سعيد جدا عندما يفهموها ويقولوا وجهات نظر، وقد تؤول القصة وتفسر تفسيرات بشكل آخر غير ما قبل تكون في ذهني على الإطلاق. وأنا شايف أن يعني إذا كانت سلبية أو إيجابية فدي كويسة، أن يسير القارئ مع القصة أيا كانت لنهايتها، وتعني له بعض التفسيرات أو التأويلات أو شيء من هذا القبيل أو الأسئلة، فدي بإحنا الكاتب نجح بشكل كبير. يعني أن يسلسل معه ويستغرق القارئ معه لنهاية القصة، ويعيد بعض التفسيرات أو حتى بعض الرؤى أو بعض الكلمات الصرصار عنها، فهذا منتهى النجاح بالنسبة للكاتب. الكاتب الأستاذ الدكتور مرعي مدكور. نعود إلى الكتابة عن الصحافة الإخبارية. وحضرتك يعني قدمت كتب كثيرة للإعلام ودراسات مختلفة، منها الإعلام الإسلامي في دول غير إسلامية والإعلام الدولي. ماذا أيضا ولماذا الصحافة الإخبارية ومدى أهميتها هذه الأيام؟ وحضرتك الصحافة متجددة بشكل كبير. أنا آخر كتاب صدر لي أيضا اسمه المدخل إلى الصحافة، ده بيحدد أهم التقنيات بالنسبة للصحافة، أهم الأشياء الجديدة التي تستخدم في الصحافة. الصحافة مهمة بالنسبة لنا الآن، لأن إحنا كان أنت عارف حضرتك كان عندنا الصحافة لحد في السبعينات كانت الصحافة تعبوية، وفي أغلب الدول العربية أيضا، فتحولت إلى صحافة تعدد بشكل كبير. صحافة التعدد تستقطب فئات كثيرة ومتعددة من الجمهور، لابد أن تكون الصحافة على مستوى هذه المسؤولية، حتى لا تتحول المسألة إلى أن نقول أو يقول البعض الحكاية دي كلام جرايد. كلام جرايد أي أن الصحف تكتب وليس هناك مردود، أو لا نصدق هذه المسائل بشكل كبير، ودي خطر كبير. ده خطر كبير، وهذه المقولة منتشرة بشكل كبير، يعني اللي هي كلام جرايد بالضبط. يعني هذه المقولة لابد أن تنتهي، لأن المفروض أنه كلام الجرايد يكون مصدق. بالضبط، يعني هو لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يكتب كلاما إلا أن تكون له جذور، يعني في واقعة محددة قد يحدث تحريق، يعني أتغاضى عن بعض الزوايا وأضخم بعض الزوايا، لكن إذا كان هناك خبر فالخبر قد وقع بالفعل، لكن قد التحريف يأتي من الاتكاء على جانب وترك جانب آخر، فهذا فيه غبن للجمهور بشكل. وهل هذا ينطبق على الصحافة الإخبارية المسموعة والمرئية أيضا أم أنها متصلة فقط بالصحافة المكتوبة؟ لا، هو حضرتك دلوقتي احنا عندنا الصحافة انتشرت بشكل كبير جدا، المرئية والمسموعة والمكتوبة، أيضا الصحافة حتى المطبوعة هناك صحافة إلكترونية، الصحافة الإلكترونية يعني كل الصحف أو جل الصحف، يعني أغلب الصحف لديها نسخة مطبوعة على الإنترنت. في أيضا نسخ صحف تصدر للإنترنت بشكل كبير. الحكاية دي عملت بعض المشكلات بالنسبة للصحافة وأوجدت بعض المآزق التي على الصحافة اللي هي المطبوعة والمرئية والمشاهدة أن يعني تخرج من هذا المأزق. أولها التماثل الإعلامي في الصحافة بشكل كبير، يعني لا يمكن أبدا أن نغبن القارئ ولا نقدم له خبرا ما، أو خبر صحيح، يعني الخبر موجود في كل الصحف، كل الصحف وفي النت وفي القنوات الفضائية وفي الإذاعة وفي الكلام ده، فلا بد أن يكون الخبر كامل وتام وصحيح 100%، وكافة وجهات النظر نقدمها. يعني أنا لابد أن أخدم القارئ، أن أقدم له وجهات النظر ولا أتغاضى عن بعض أو أحجب بعض وجهات النظر لأنه سيأخذها من الوجوه الأخرى. أيها الإخوة، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم من الأشرطة الإذاعية النادرة، وإلى لقاء آخر متجدد لكم من أسرة البرنامج أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.